قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، بدأ يدخل في محاور جانبية. قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، إلى آخر ما بلغ به فرعون من قبل كريم الله موسى. ولكن قصة موسى تظل فيها العبر والعظات التي ربما نتوقف عندها إن شاء الله مرة أخرى. ونسألكم الله لا تضيع ودائعه. لا تنسوا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.